بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 12 من شهر شوال 28,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المساجد. أبواب المساجد، هذه العبارة ليست في فتح الباري وليست في النسخة المطبوعة المعتمدة، ولم يشر إليها الشراح كالحافظ ابن حجر وكالحافظ ابن رجب، فالظاهر أنها من وضع الطابع. ولذلك في الباب الأول، باب حق البذاق، باب حق البزاق باليد من المسجد، في فتح الباري وفي غيره هذا التبويب تابع للتبويب الذي قبله في باب القبلة، يأتي بعد باب ما جاء في القبلة إلى آخره. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، قال: لما ذكر البخاري رحمه الله أبواب استقبال القبلة في الصلاة أتبعها بما تصان منه قبلة المصلي التي يصلي إليها من البصاق ونحوه. هذه المناسبة، لما ذكر أبواب استقبال القبلة ناسب أن يذكر هذا، ناسب أن يذكر الأحاديث الدالة على صون القبلة، أن تصان قبلة المصلي من البزاق ونحوه. إذن هذا الكلام من الحافظ ابن رجب يدلك على أنه لا فصل بين هذه الأبواب وأنها تابعة التي قبلها. أما المسجد والمساجد، فإن المسجد له أحكام وآداب في الإسلام، العلماء يذكرون هذه الأحكام في العادة يذكرونها في كتاب الصلاة، لأن المسجد كما تعلمون هو محل الصلاة، فالعلماء يذكرون أحكام المسجد آداب المسجد في أبواب الصلاة. بعضهم يبدأ بأحكام المساجد قبل أن يتكلم عن أحكام الصلاة، وبعضهم يذكر أحكام المسجد في أثناء كتاب الصلاة عند أبواب الجماعة أو الإمامة. المسجد له أحكام كثيرة وآداب كثيرة في السنة، نذكر بعض أحكامه وآدابه. أولا، فضل المسجد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه بيوت الله المساجد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد فسر قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال: فسر ببنيانها وتطهيرها وتنزيهها عما لا يليق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. البلاد عن البقاع، المراد البقاع الأماكن. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم في صحيح. أحب البقاع المساجد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله طيب يحب الشيء الطيب، لأن المسجد فيه الصلاة وفيه ذكر الله وفيه القرآن، فيه كل شيء طيب. لذلك البيع والشراء والأشياء التي من الدنيا ما تكون في المسجد كما سيأتي. المسجد إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن كما جاء في الحديث. لذلك الإنسان يشعر براحة نفسية كبيرة إذا بقي في المسجد. فالمسجد جنة في الدنيا. وأبغض البقاع وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن السوق فيه الغفلة وفيه كذلك الغش وفيه الدنيا والتنافس عليها وفيه أكل أموال الناس بالباطل وفيه الكذب وفيه الحلف على السلع بالكذب. فالسوق فيها أشياء كثيرة من المنكرات، وفي هذا العصر ظهرت منكرات أكثر في الأسواق كاختلاط النساء بالرجال وغير ذلك من الأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. الحكم الثاني: السنة عند دخول المسجد وعند الخروج منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 78 و400 ألفين من السنة. الصحابة إذا قال من السنة فالأصل أنه يريد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هذه سنة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، إذا حققها وطبقها يؤجر عليها. الحكم الثالث: الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه. ماذا تقول إذا دخلت المسجد وإذا خرجت من المسجد؟ عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ورواه أبو داود وابن ماجه بزيادة في أوله: فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإسنادها صحيح، هذه الزيادة إسنادها صحيح. إذن إذا دخلت المسجد تقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا أيضا دعاء استعاذة. إذن هذه ثلاثة أشياء ثبتت في الحديث، هذا الحديث الأخير رواه أبو داود أو حديث الحسن: الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليسلم على النبي يدخل في ذلك الصلاة أيضا: اللهم صل وسلم على رسولك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تصلي على رسول الله، تسلم عليه، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك أبواب الرحمة، وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأنك دخلت المسجد والشيطان يوسوس لك في صلاتك في تلاوتك في ذكرك، فأنت تستعيذ بالله منه. الحكم الرابع تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. اتفق عليه، يأتي البحث في هذا، تحية المسجد ركعتان، يأتي البحث فيها إن شاء الله. الحكم الخامس البيع والشراء داخل المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي بإسناد صحيح. هذا الدعاء يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، يعني البيع والشراء دنيا، دنيا محضة، فلا يجوز لك أن تأتي بالدنيا إلى بيت الله، لأن بيت الله بني ليذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى وليس للدنيا. ولكن القضاء يجوز في المسجد. ما معنى القضاء؟ يعني أن تسدد الدين، لا بأس، جاء في ذلك حديث. الحكم السادس تطيب المسجد وتنظيفه. هذا واجب، يا سبحان الله، إذا ما طيبنا ونظفنا بيوت الله إذن ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ نحن نعتني ببيوتنا بتنظيفها وتطيبها، من باب أولى أن نعنى ببيوت الله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور جمع دار، والدار منزل القبيلة. الدار ليس كما في لغتنا الآن الدار تطلق على المنزل أو على البيت، لا، الدار منزل القبيلة بلغتنا الآن بمعنى الحارة، الحارة أو الحي، الحي بلغة البلدية، الحارة أو الحلة بلغة العام، هذا معنى الدار منزل. وكانت القبيلة إذا نزلت، طبعا القبيلة فيها أناس كثيرون ينزلون في مكان يبنون فيه بيوت، هذا دار يسمى دار، دار بني فلان. طيب إذا نزلت القبيلة، وكذلك كلمة الحي هي في الأصل تطلق على القبيلة، أحياء العرب يعني أماكن القبائل، هذا المكان الذي نزلت فيه القبيلة أو نزل فيه مجموعة كبيرة من الناس يجب عليهم أن يبنوا فيه مسجدا وأن يعلوا بالمسجد، يعني مو فقط أن يبنوا المسجد ثم يهملوه، لا، ما يجوز، يبنى المسجد ويعتنى بتنظيفه وتطيبه يجب. أما حي كامل، حارة كاملة فيها عشرات البيوت ما فيها مسجد، سبحان الله، كيف يصلون هؤلاء؟ كيف يقيمون العبادة؟ كيف يقيمون الصلاة؟ بل كيف يتآلفون ويتعارفون ويتحابون في الله؟ الحارة التي فيها مسجد يجتمع فيها أهل الحارة، أهل الحي، أهل الدار، في المسجد تجد بينهم محبة والصفاء والتآلف، هذا يعرف هذا وهذا يعرف هذا وهذا يسلم على هذا، أليس كذلك؟ حارة ما فيها مسجد تجدهم متباعدين متقاطعين متجافين. يعني تأمل في أثر المسجد على أخلاق الناس وعلى حياة الناس، المسجد لا بد منه، لذلك الذي يبني المسجد أجره عظيم، لأنه يجمع به القلوب قبل أن يجمع به الأبدان. بناء المسجد فضل عظيم، ولذلك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة لما له من الفضل والأجر والثواب. صدقة جارية يبني مسجدا، هذا المسجد يبقى المسلمون يصلون فيه مئات السنين وأجره لمن بنى. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحكم السابع، زخرفة المسجد وتشييده. نحن قلنا أن بناء المسجد له فضل، لكن لا يعني ذلك أن نزخرف المساجد وأن نشيدها. التشييد معناه الفخامة وأن نعلي البناء، يعني إلى حد يتجاوز المعقول ويتجاوز العرف، أن نجعل المسجد كأنه قصر من فخامة البناء، لا هذا غلو. والزخرفة معروفة، أن نزخرف المسجد، نضع فيه الزخارف وهذه الأشياء والتصاوير والرسومات كما كان يفعل الناس. هذه البدعة ظهرت في المسلمين من قديم، من أيام تقريبا المماليك أو قبل ذلك، وفي زمن العثمانيين الناس غلوا في هذا غلوا كبيرا، والله المستعان. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. يعني سوف تزخرفون المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى معابدها كنائسها، هذا معروف، يزخرفون الكنائس. مع الأسف أن المسلمين وقعوا في هذه البدعة، بل جاءت مسألة القباب، هذا المسجد فيه قبة، وهذه القباب من البدع، وهي من التشييد المذموم، والله المستعان. أما المآذن فليست كذلك، لأن المئذنة علم وعلامة على المسجد، فهي من المصالح المرسلة. فالناس في هذه المسألة طرفان ووسط. من الناس من يقول: نشيد المساجد ونضع فيها القباب ونضع فيها المآذن العظيمة، هذا ليس من الشرع في شيء. وبعضهم يقول: نترك المسجد بلا قبة ولا مئذنة، هكذا بناء ساذجا ساكتا مثل البيوت، وهذا كذلك مخالف. كيف يعرف الناس المسجد؟ وكيف يستدل الإنسان على المسجد إذا كان بناؤه كبناء باقي البيوت وباقي الدور؟ لا، نضع فيه، العلماء أجازوا وأقروا هذا، بأن توضع فيه المآذن حتى يعرف الناس ويعرف يحيد الشخص لأنه هذا المسجد. المآذن لا بأس بها، ليس فيها شيء، ولا تدل على بدعة. القبة تدل على بدعة، على أن المسجد فيه قبر. أما هذه المآذن وضعها الناس من أجل الأذان، يكون فيها المؤذن، ثم أصبحت دلالة وعلامة على المسجد، فلا حرج فيها إن شاء الله. القبة شيخ قبر المكيف، قبة ولو القباب، يقولون فيها فائدة بأنها تنقل الهواء في المسجد ومن أجل الصوت كذلك. نقول: هي في الأصل هذه القباب وضعوها على القبور والأضرحة التي في المساجد، فنحن نمنع منها مطلقا، لأن لا يتذرع علينا أهل البدع. فإذا بنى أهل البدع قبة عظيمة على ضريح في المسجد وأنكرنا عليهم هذه القبة، لقالوا لنا: من أجل ترقية الهواء ومن أجل إيصال الصوت ومن أجل بهذه الأشياء. فنقول: لا، هذه القباب ممنوعة لأنها من التشييد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكم الثامن اتخاذ القبور مساجد، وهذه البلوى التي وقع فيها كثير من الناس. تبنى المساجد على القبور، أو يدفن الموتى في المسجد، يدفن الميت في المسجد، فيتحول هذا المسجد إلى مسجد قراء لما فيه ما يقع فيه من الشرك وعبادة غير الله والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. والأحاديث التي دلت وحرمت هذا العمل بلغت حد التواتر، متواترة كما قال المناوي في كتابه اللواقيت والدرر، فلا نطيل البحث في هذا لأن هذا يمر معنا أو مر معنا في كتاب التوحيد. هذه المسألة بناء القبور في المساجد، بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. وابن القيم رحمه الله يقول في عبارة مشهورة له: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، الإسلام ما يجتمع فيه مسجد وقبر، إما المسجد وإما القبر. طيب نتابع في صحيح البخاري رحمه الله، قال: باب حق البزاق باليد من المسجد. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق البزاق باليد من المسجد. قوله باليد إما أنه يريد أنه فعل ذلك أو يفعل ذلك باليد مباشرة، وهذا يدل على أن البزاق طاهر ليس فيه شيء، أو أن يكون المراد أنه باشر ذلك بنفسه ولم يأمر أحدا من أصحابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أزال البزاق بنفسه إما بعود أو بوعد أو بحجر أو بشيء، ولم يأمر أحدا من أصحابه. والأول هو الظاهر، وهو ظاهر صحيح البخاري أنه أزال البزاق بيده مباشرة، يدلك على ذلك التبويب الذي بعده: باب حك المخاط بالحصى. يعني المخاط يستقذر منه الناس فحكه بالحصى، أما البزاق فهو الريق ليس فيه شيء. وهذا يدل كما تقدم معنا في أبواب الطهارة، يدل على أن البزاق أو لعاب الإنسان هو طاهر، أنه طاهر. ثم قال رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني البلخي، ثقة ثبت، توفي سنة 400، وهو من الطبقة العاشرة وحديثه الكتب الستة. وقتيبة روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، فهو من شيوخهم، وعاش 90 سنة لأنه ولد 50 و100، وهي السنة التي ولد فيها الشافعي، ومات 240. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني ثقة ثبت توفي سنة 80 و100 وهو من الطبقة الثامنة وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن حميد، حميد هو الطويل وسمي بالطويل لطول في يديه، حميد الطويل معروف أحد الرواة المشاهير من أهل البصرة، سمي بالطويل لطول في يديه، توفي سنة 240 و100. وحميد الطويل موصوف بالتدليس، والتدليس يعني أنه يروي عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه وإنما سمعها بواسطة فيحذف هذه الواسطة ويرويها عن الشيخ مباشرة، هذا معنى التدليس، وحميد موصوف بذلك. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: حميد عن أنس، يعني هكذا معان عن حميد عن أنس، يقول: كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة، ولكن أخرجه عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه. انتهى عند عبد الرزاق بن مصنف، صرح حميد بالسماع من أنس فأمنا من التدليس. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في القبلة، النخامة ما يخرج من الصدر من البلغم، فشق ذلك عليه يعني شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رؤي في وجهه، يعني حتى رؤية الغضب في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي رواية النسائي: فغضب حتى احمر وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى منكرا يغضب، وهذا في المسجد، بصاق في المسجد، مخامة في المسجد، هذا شيء لا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الشيء، وهذا يدلك على أنه محرم وأنه منكر، لأن المساجد لا يجب أن تنظف وأن تطيب وأن تصام عن هذا الشيء. أيضا مما يزيد الأمر سوءا أن هذا في جهة القبلة، فاجتمع في هذا الأمر شيئان قبيحان: أنه في المسجد وأنه في جهة القبلة. لذلك يقول: رأى نخامة في القبلة فغضب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يرزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. قوله: فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، هذه من أحاديث هذا الحديث له علاقة بالصفات: إن ربه بينه وبين القبلة، أو يناجي ربه. يأتي في الأحاديث التي بعد: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذه الأحاديث السلف القاعدة فيها عندهم أن نجريها كما جاء بلا كيف، فنقول: إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن عن خلقه، وهو العلي فوق سماواته وفوق خلقه، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قبل قبلة المصلي، نثبت هذا ونثبت هذا، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا. أما أن نجعل بينهما تعارضا فهذا من عمل أهل البدع الذين يقولون إن هذا ينافي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. لذلك هذه المسألة سوف نبحثها الآن. الأحكام الفقهية والبحث في الأحاديث يأتي إن شاء الله، ولكن لابد أن نحقق أولا هذه المسألة، لأن هذه المسألة هي أهم مسألة في هذه الأحاديث، مسألة البزاق أو البصاق جهة القبلة أو في المسجد. هذه كلها مسائل فقهية وكلها من المعاصي، لكن هذه المسألة متعلقة بالعقيدة، الغلط فيها خطير. وغفر الله للحافظ ابن حجر فإنه قد خاض خوضا ليس صحيحا في هذا الموضع، قال كلاما ليس صحيحا، ورد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورد عليه غيره من العلماء. إذن طالما أن الشراح تكلموا في هذه المسألة بكلام ليس بصحيح، إذن لابد أن نحقق وأن نفهم هذه المسألة. من أفضل من تكلم عن هذه المسألة الحافظ ابن رجب، والحافظ ابن رجب عالم سلفي على مذهب السلف، لأنه تتلمذ على تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. الحافظ ابن رجب تتلمذ على ابن القيم وعلى ابن كثير، أخذ العلم والعقيدة من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك كلامه في هذه المواضع كلام متين على مذهب السلف الصالح. وأنا سوف أقرأ كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله في كتابه على شرح البخاري فتح الباري، يقول: ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفهمون من هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها. النبي لما يخبر الصحابة بأن الله جهة قبلة المصلي، وأن المصلي ينادي ربه، وأن الله عز وجل أمام المصلي، الصحابة ماذا يفهمون؟ أيفهمون ما تفهمه الجهمية وما تفهمه الصوفية الحلولية أن الله في كل مكان بذاته؟ لا أبدا، ما يفهمون هذا، لأنهم يؤمنون إيمانا قاطعا، إيمانا جازما أن الله فوق الخلق، وأن الله عز وجل ليس شيء من ذاته في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته، فالله بائن عن خلقه وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فالصحابة ما يفهمون هذا الحديث أن الله حال في المخلوقات كما تفهم الجهمية وتفهم الصوفية. يقول رحمه الله: ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفهمون من هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها، يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله واطلاعه على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه وإجابته لدعائهم، فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة واستحياء، ويعبدونه كأنهم يرونه. هذا الذي نستفيد من هذا الأحاديث، فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة واستحياء، ويعبدونه كأنهم يرونه. ثم حدث بعدهم من قل ورعه وساء فهمه وقصده، وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره، وأراد أن يري الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر، فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مكان، كما يحكى ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا شيء ما خطر لمن كان قبله من الصحابة رضي الله عنهم. هل هذا خطر على أذهان الصحابة أن الله في كل مكان بذاته؟ وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمته منهم في حديث عائشة الصحيح اتفق عليه. وتعلقوا أيضا بما فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في كتاب الله. يعني تأمل في قوله بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد، جمعوا بين سوء الفهم وسوء القصد، وهذه مصيبة. الإنسان قد يكون عنده سوء فهم فقط وقصده حسن، فهذا جاهل يعلم، وأحيانا يكون عنده فهم صحيح ولكن سوء قصد، ما عنده نية صالحة، ما عنده رغبة صادقة في إظهار الحق، ولو يعرف ويفهم. لكن هؤلاء جمعوا بين المصيبتين، فهمهم سقيم وقصدهم سيء والعياذ بالله. وتعلقوا أيضا بما فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في كتاب الله، مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهموا منها أن الله في كل مكان بذاته وهو معكم أينما كنتم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فقال من قال من علماء السلف حينئذ، علماء السلف لما ظهر هؤلاء وقالوا بهذه المقولة الباطلة إن الله في كل مكان بذاته، وتدرعوا واحتجوا بهذه الآيات، السلف حينئذ فسروها وبينوها للناس البيان الصحيح. فقال من قال من علماء السلف حينئذ إنما أراد أنه معهم بعلمه، إنما أراد أنه معهم بعلمه، وقصدوا بذلك إبطال ما قاله أولئك مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن. وممن قال إن هذه المعية بالعلم مقاتل بن حيان أحد أئمة التفسير، وروي عنه أنه رواه عن عكرمة عن ابن عباس، وقاله الضحاك قال الله فوق عرشه وعلمه بكل مكان، وروي نحوه عن مالك وعبد العزيز الماجشون والثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة السلف. وروى الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن نافع أنه قال قال مالك الله في السماء وعلمه بكل مكان. وروي هذا المعنى عن علي بن مسعود أيضا، وقال الحسن في قوله تعالى إن ربك أحاط بالناس قال علمه بالناس، أحاط علما بالناس، هذا التفسير. وحكى ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل قوله وهو معكم أينما كنتم أن المراد علمه، أن المراد علمه، هذا إجماع السلف، إجماع أهل العلم. قال وكل هذا قصدوا به رد قول من قال إنه تعالى بذاته في كل مكان. من عجائب الدنيا أن السلف يجمعون على هذا وأن الأئمة يجمعون على هذا، ومع ذلك الآن في الجامعات الإسلامية في خارج السعودية يدرسون الطلبة أن الله في كل مكان بذاته. العقيدة الأشعرية الفاسدة الصوفية، يدرس الطلب العقائد الفاسدة ويربى عليها الطلاب على هذه العقائد الفاسدة التي تخالف إجماع السلف الصالح، والله المستعان. ثم قال رحمه الله الآن ينتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا. بعض الناس لما سمع كلام العلماء وكلام السلف وهو معكم أينما كنتم، لما سمع السلف يقولون معنا بعلمه أحب أن يتحلق وقال علمه صفته وصفته لا تفارق ذاته، فكيف نقول علمه في كل مكان؟ فهمتم الحذلقة؟ يقول كيف تقولون أن الله في كل مكان بعلمه وعلمه صفة من صفاته وصفات الله لا تنفك عنه؟ هذه الحذلقة التي سوف يجيب عنها الآن الحافظ بن رجب، لأن الذي قال هذا الكلام لم يفهم كلام السلف في هذا مع الأسف. قال رحمه الله: وزعم بعض من تحذلق أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطأ، أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطأ، لأن علم الله صفة لا تفارق ذاته، وهذا سوء ظن منه بأئمة الإسلام. قال رحمه الله: وهذا سوء ظن منه بأئمة الإسلام، فإنهم لم يريدوا ما ظنه بهم. يعني ما أراد العلماء من السلف لما قالوا إن الله في كل مكان بعلمه، ما أرادوا الصفة، أن صفة الله في كل مكان. فإنهم لم يريدوا ما ظنه بهم، وإنما أرادوا أن علم الله متعلق بما في الأمكنة كلها ففيها معلوماته. هذا الجواب. الآن نورد السؤال أو الشبهة، هذا الجواب عليها. ما معنى أن الله في كل مكان بعلمه وصفة الله لا تنفك عنه؟ هذا الجواب. وإنما أرادوا أن علم الله متعلق بما في الأمكنة كلها ففيها معلوماته لا صفة ذاته، ففيها معلوماته لا صفة ذاته، كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: وسع كل شيء علما، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وقال حرب: سألت إسحاق عن قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد. حيثما كنت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: أنت الباطن فليس دونك شيء. قال رحمه الله: حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، بائن من فصل. وروى عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر بقاص وقد رفعوا أيديهم، فقال: ويلكم، إن ربكم أقرب مما ترفعون، وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. وخرجها ابن نعيم عنده أن المار والقائل بذلك هو ابن عمر. وخطب عمر بن عبد العزيز فذكر في خطبته: إن الله أقرب إلى عباده من حبل الوريد. وكان مجاهد حاضرا يسمع فأعجبه حسن كلام عمر. وهذا كله يدل على أن قرب الله من خلقه شامل لهم، وقربه من أهل طاعته فيه مزيد خصوصية، كما أن معيته مع عباده عامة حتى ممن عصاه. المعية القسم عامة وخاصة، والقرب كذلك عام وخاص. فالله مع جميع خلقه، يعني في حفظه وعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، ومع أوليائه بتأييده ونصرته وتوفيقه وحفظه. هذا المعية الخاصة. وكذلك القرب قرب الله، الله قريب من جميع خلقه، وأيضا قريب من أوليائه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله قريب من عبده المؤمن. يقول رحمه الله: كما أن معيته مع عباده عامة حتى ممن عصاه. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ومعيته مع أهل طاعته خاصة لهم، فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة. وقال موسى: إن معي ربي سيهدين. هذه خاصة أيضا. وقال في حق محمد وصاحبه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه خاصة أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهذه معية خاصة، غير قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. فالمعية العامة تقتضي التحذير من علمه واطلاعه وقدرته وبطشه والاستقامه، والمعية الخاصة تقتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه وصيانته، فكذلك القرب. وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم. الله لما يكون قريب منك لا تظن أن قرب الله كقرب المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وما الذي أوقع هؤلاء في البدع والتعطيل وفي إنكار الصفات؟ إلا أنهم شبهوا أولا، مثلوا أولا ثم عطلوا، يظنون أن قرب الله كقرب المخلوق، أو أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كنزول المخلوق. هذا الذي جرهم من التعطيل. لكن ابتداء لا تمثيل ولا تعطيل، وإنما نثبت كما أثبت الله وأثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إثباتا بدون تمثيل وتنزيها بدون تعطيل. فيقول رحمه الله: وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم كما ظنه من ظنه من أهل الضلال، وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين، كما أن الموصوف به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا القول في أحاديث النزول إلى السماء الدنيا، فإنه من نوع قرب الرب من داعيه وسائله ومستغفريه، وقد سئل عنه حماد بن زيد فقال: هو في مكانه يقرب من خلقه كما يشاء. كلام السلف سبحان الله على النور. ومراده أن نزوله ليس هو انتقال من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين. وقال حنبل: سألت أبا عبد الله، أبو عبد الله وأحمد بن حنبل، أبو عبد الله وأحمد بن حنبل، وحنبل هذا هو ابن عم الإمام أحمد من تلاميذه وأصحابه. قال حنبل: سألت أبا عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: اسكت عن هذا، ما لك ولهذا. سبحان الله، شوف الجواب. قال: كيف ينزل بعلمه أو بماذا؟ قال: اسكت، ما لك ولهذا. قال: اسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد. لا تدخل بعقلك تحاول أن تقيم أو تمثل أو تصور، أمضي الحديث كما جاء بلا كيف ولا حد. الحد يعني الصفة، لا تحاول أن تكيف ولا أن تصف. قال: إلا بما جاءت به الآثار وجاء به الكتاب. قال الله: فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هرب هارب عز وجل. ومراده أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء، والمخلوقون لا يحيطون به علما، وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله. فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص، وما أشكل فهمه منها وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى عالمه. إذن هذا هو المنهج في هذه الأحاديث التي سوف نبحثها ندرسها إن شاء الله درس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.